في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. في خده خال كأن أناملا صبغته عمدا، خانث كأن الله ألبسه قشور الدر جلدا، مترقرق الخدين من ماء والطيب يندى، وترى على وجناته في أي حين جئت وردا. مضى قاسم فاستخلف البث والأذى علي، فذا خل وذاك مساعد. فلو قالت الأيام هل لك حاجة، لقلت لها ألا يسر حسود. وقال يرثي وردا، ما لامرئ بيد الدهر الخؤون يد، ولا على جلد الدنيا له جلد. طوبى لأحباب أقوام أصابهم من قبل أن عشقوا موت فقد سعدوا، وحقهم إنه حق أضن به، لأنفدن لهم دمعي كما نفدوا. يا دهر إنك مسقي بكأسهم، ووارد ذلك الحوض الذي وردوا. الخلق ماضون والأيام تتبعهم، نفنى جميعا ويبقى الواحد الصمد. وقال وقد رأى وردا في المنام، جاءت تزور فراشي بعدما قبرت، فظلت ألثم نحرا زانه الجيد، وقلت قرة عيني قد بعثت لنا، فكيف ذا وطريق القبر مسدود. قالت هناك عظامي فيه مودعة، تعيث فيها بنات الأرض والدود، وهذه الروح قد جاءت كزائرة، هذه زيارة من في القبر ملحود. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.